بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في زكاة النبات والشجر. قال: وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه بقربه من الماء من ثمر وزرع العشر، وما سقي بنضح أو دولاب أو بما اشتراه نصفه، والقنوات كالمطر على الصحيح، وما سقي بهما سواء ثلاثة أرباعه، فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبره. والأظهر يقسط باعتبار عيش الزرع ونمائه، وقيل بعدد السقيات. ويجب بدو صلاح الثمر واشتداد الحب، ويسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه، والمشهور إدخال جميعه في الخرص، وأنه يكفي خارص. عندما زرعنا الزرع فإن الزرع له تكاليف، وأكثر شيء بهذه التكاليف أو من هذه التكاليف الماء الذي يشربه. عند ذلك هذا الماء إما أن يكون مجانا كالأراضي التي تسمى بعلية، أي تكتفي بمطر السماء، وإما أن تكون أيضا تسقى، يوجد نهر أمامها يفتح هذا النهر، كما كانت الأراضي عندنا مثلا في دمشق، فكان بردا يأتي إلى الغوطة ويوزع توزيعا دقيقا إلى كل أرض بساعات معينة، لا أحد يدفع قيمة لهذا الماء، أو تكون عن طريق النواضح الآلية التي لا كلفة فيها كالنواعير مثلا في مدينة حماة، وعد ما شئت من هذه الأشياء، أو عما يأتي من ذوبان الثلج في منطقة معينة، عند ذلك تشرب هذه المزروعات منه، أو يشرب بعروقه. معنى يشرب بعروقه يعني يوجد ماء داخلي باطني، لا نحتاج أبدا أن نسقي. بعض الأشياء أحيانا تسمى تكتفي بما يسمى بالندى الذي يأتي صباحا في بعض المناطق، فتكتفي بترطيب الأرض لها ولا تسقى أبدا. أعطينا أمثلة كثيرة على هذا. إذا كان الماء بالنتيجة من هذه الأمور كلها بدون كلفة، وأعطانا الثمر أو أعطانا الزرع، وكما بينا ماذا يجب في الثمر وماذا يجب في الزرع، عند ذلك قال ربنا: وآتوا حقه يوم حصاده. ماذا ندفع من هذا؟ ندفع عشر، إذا بلغ نصابا عشر المحصول 10%، نقسم المحصول إلى 10 أقسام، قسم منها يدفع زكاة. وهنا أريد أن أنبه على مسألة قد يخطئ فيها الكثير اليوم من الفلاحين، صارت في عادة، وهذه العادة ليست صحيحة شرعا، أن الذين يأتون بالحصادات مثلا فيقول: أنا أخذ على كل مثلا 20 شوال يقوم فيه بالحصد، شوال مثلا، فهذا يأخذ حصته ويأخذ معها زكاة الحصة. نحن الآن سنفرق العقد إلى ماذا خرج في الحقيقة. خرج في الحقيقة قبل أن يأخذ أحد شيئا من الأرض مثلا 1000 شوال، شوال منتظم، عند ذلك ماذا، ما هي الزكاة؟ 100، قبل أن يأخذ أحد شيء. في بعض الناس أخي يدور ديناهم بذر، لحن نعطي بذر، وهذه الأشياء دفعناها للحصاد، ودول للعمال، ودول إلى غير ذلك، بعد ذلك يصوى من 1500، عند ذلك يريد أن يزكي على 500. لا، الزكاة على الجميع، على جميع ما خرج سواء ربح أو خسر، يعني حتى لو كان الخارج نصاب لكن المبذور أكثر من ذلك، يعني بذر 1000 كيلوغرام مثلا ولكنه حصد 500، فيها زكاة مثلا 600، فيها زكاة، فيها زكاة. وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه بقربه من الماء من ثمر وزرع العشر. انتهينا هذا القسم الأول. وما سقي بنضح، يوجد نهر، لكن هذا النهر منخفض، اضطررنا أن نأتي بنواضح كهربائية أو أن نأتي بحيوانات تنقل الماء إلى الأرض. في كلفة الآن، في كلفة نفط، في كلفة كهرباء، في كلفة محركات، في كلفة برابيش مثلا وخراطيم إلى غير ذلك من الأمور، عند ذلك تنزل الزكاة إلى النصف. وما سقي بنضح أو دولاب، الدولاب كان يوضع عبارة عن دولاب أفقي، وكانت الدواب تأتي إليه مثل الحمير والبقر تدور وبعد ذلك يخرج الماء. هذه جئنا اشترينا دواب، عندنا دواب جعلناها تعمل طيلة النهار، تحتاج إلى علف هذه الدواب، معنى ذلك صار السقي في كلفة أم لا؟ السقي صار فيه كلفة. وما سقي بنضح أو دولاب أو بما اشتراه، هي هذه بما تقرأ بطريقتين، أو بما أي بماء اشتراه، أو بما اشتراه، الأولى أن نجعلها هكذا بما، يعني بالذي اشتراه. قد يشتري الإنسان مثلا ثلجا بعد ذلك الثلج يدوب، هذا ليس ماء مثلا، لكن في النتيجة سيؤول إلى ماء، برد من نفس الشيء، ماء نجس لا يمكن رفع اليد، يمكن أن يسقي الإنسان بماء نجس إلى غير ذلك. فكلمة بما أحسن من كلمة بماء اشترى. بما اشتراه نصفه، ما هو النصف؟ نصف العشر. إذا كانت المئة تقسم إلى عشرة أعشار، يعني عشرة بالمئة العشر، نصف العشر 5% زكاة الزروع وزكاة الثمار. بعد ذلك قال والقنوات كالمطر على الصحيح. أحيانا يأتي بعض الناس فيجعل قنوات، هذه القنوات فيها كلفة، يعني في كل سنة يقومون بترتيبها ونقل الماء فيها ووجود بعض السدادات إلى غير ذلك، تفتح من مكان وتغلق من مكان آخر، ويحفرون هذه السواقي في الأرض وينقلونها من نهر عظيم إلى أرض مثلا من الفرات، وهكذا تؤخذ أقنية يتكلف عليها صاحب الأرض في كل سنة فيحفرها من مكان إلى آخر. قيمة هذا الحفر تعادل قيمة ما يدفع الإنسان للدواب مثلا. في هذه الحالة القنوات ما حكمها؟ هل يعتبر هذا بدون كلفة أم تكلفنا على القنوات؟ فإذا كانت هنالك كلفة على القنوات، هنا الله أعلم، يعني كل إنسان أدرى بالمسألة. إذا كانت هذه القنوات ثابتة وتنقل الماء، معنى ذلك السقي بدون كلفة. وإذا كان في كل سنة نحتاج إلى هذه القنوات وإلى كلفتها، وأن نفتح فيها طريقا وأن ندفع أجور العمال لها، وهذه يعني كثيرة جدا، عند ذلك نقول تنزل الزكاة من 10% إلى 5%. يأتي سؤال، نحن في هذه البلاد مثلا نضطر أن ننتظر المطر، فالمطر تحتاج مثلا، لو قلنا أن القمح يحتاج إلى 8 سقيات مثلا، من مرات يسقى من أول ما يزرع إلى الوقت الذي يحصد فيه، لكن الواقع نزلت المطر 4 مرات، ثم اشترينا ماء تممنا المرات الأربع الثانية، هذا لا سقي بكلفة 100% ولم يسقى أيضا بالماء، فعندنا متوسط حسابي في هذه المسألة. إذا كان 10% التي تجب الزكاة بماء المطر ما سقى منها إلا 4 من 8، 4 من 8 عندنا بسط ومقام، سموا صورة ومخرج كانوا سابقا، 4 و8 على 4 يطلع 1 من 2، يعني نصف السقي حدث بأي شيء، 4 من 8 نصف السقي حدث هذا السقي بواسطة ماء السماء، يجب في ماء السماء 10%، الآن يجب نصفها، كم نصفها؟ 5%. ثم بعد ذلك اشترينا ماء، لكن الماء الذي اشتريناه ليس لكل السقي وإنما ل4 سقيات، أيضا 4 سقيات ماذا تعادل؟ 5%، نصفها 2.5%، ماذا يزكي في آخر الحول؟ 5% بالنسبة للمطر و 2.5% بالنسبة للشراء، عند ذلك فعليه الزكاة بالتناسب مع السقيات. إذن عليه 7.5%. يحتمل أن يكون مثلا تحتاج إلى 6 سقيات، 4 وبعد ذلك سقيتين. كذلك نسبة حساب، عند ذلك من الممكن أن نقول مثلا في هذه الحياة ثلثين العشرة وثلث الخمسة، كم تبلغ؟ نجمعها مع بعضها البعض فنخرج ربع وثلاثة أرباع، كل ذلك ممكن. فنقوم بعملية حسابية في هذا الأمر. وما سقي بهما، عندما قال ما سقي بهما لم يذكر مسألة معينة، معنى ذلك ما سقي بهما مناصفة. هل لو قال إنسان خذ هذه الحاجة وبيعها والربح بيني وبينك، فالربح بيني وبينك يعني كيف يكون؟ قال له أنا قاصد 70%، قلت لا، معنى الربح بيني وبينه إذا أطلق ولم تسمى نسبة مناصفة. وهنا وما سقي بهما أي مناصفة 3/4. فإن غلب أحدهما، يعني غلب المطر على الشراء، أو غلب الشراء على المطر، يعني 90% صار مسألة كنا نعتمد على المطر، ما نزل مطر، اضطرينا أن نشتري لهذا الزرع، يعني سقية واحدة في المطر أو دون سقية، هذا لا يعتبر. قال ففي قول يعتبره، لكن الأحسن في هذه المسألة أن نقدر. كل فلاح لو سألته القمح كم سقية يحتاج يقول لك مثلا كذا، الشعير كم سقية يحتاج، الفول كم سقية يحتاج، دائما هذا معروف. ولذلك نقسط السقيات ما بين المطر المجاني وما بين ما يشتري الإنسان من مال، وبعد ذلك يقدر القسط طبعا، فيبلغ القسط ما بين 5 إلى 10%. والأظهر يقسط باعتبار عيش الزرع ونمائه، وقيل بعدد السقيات، لأنه كلما سقى أكثر كلما كانت، يعني ربما في حد أدنى للسقي وفي حد أعلى، لكن إذا سقى أكثر فالنتيجة تكون أحسن. بعد ذلك قال ويجب، متى تجب الزكاة؟ زرعنا الزرع بعد ذلك صار طوله متر مثلا كالقمح، لكن هذا ما وجب إلى الآن، في ما في حب، فإذا خرج الحب واشتد، يعني صار إذا فتحنا السنابل وجدنا فيها حبوب، وبعد ذلك ويجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب، يعني بقي هذا يشتد يشتد يشتد حتى صار وقت الحصاد، عند ذلك توقفنا عن السقي، وبعد ذلك أخذ يجف، ويجف من الأعلى إلى الأسفل. فعندما تجف البذرة أين؟ في نفس السنابل. يعرف الإنسان الخراص، ما هو الخراص؟ والذي يقدر كم يوجد في هذا الأمر، فيدخل إليها وينظر بعض الأشياء، يفركها هكذا بيده، يعرف كم بلغت، ثم بعد ذلك ينظر إلى عدد السنابل في منطقة معينة، ثم يأخذ متوسط هذه الأشياء، طبعا كل ذلك من خلال الخبرة في العقل. وكانت هذا عمل جيد، كما يقول الضمان، بعض الناس ربما لا يعرف هذا، ما في مانع أنا أعطي مثال على هذا. قبل أن أعطي مثال، سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وتعلمون أن بساتين خيبر صارت ملكا للمسلمين، ولكن اليهود طلبوا أن يعملوا فيها، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعملوا فيها ولهم النصف مما يخرج من تمرها. فكان سيدنا عبد الله بن رواحة يدخل وينظر هكذا في الأشجار مرة واحدة، يعني يدخل في هذه البساتين، يقول في هذا البستان مثلا 50 وسقا، في هذا البستان 120 وسق، في هذا البستان كذا وكذا، وإنك لو جئت ووضعتها في الميزان عند ذلك لا تزيد شيئا ولا تنقص، تقريبا 100% أو قرابة 100% يكون، يعني إذا زاد في شيء ينقص في شيء قليل جدا. ولماذا نستغرب نحن هذا الشيء؟ هلا عندما تأتي إلى إنسان قصاب لحام تطلب منه 2 كيلو لحمة، بيقطع لك يوم بعد ما يحطهم بالميزان، يا يحتاج إلى فرمة صغيرة أو لا، بيقدر. بقال عندما يأخذ مثلا 2 كيلو سكر أو 5 كيلو سكر، أحيانا غالبا ترى أن الوزن يكون من خلال الخبرة، كذلك هذا الرجل من خلال النظر والخبرة والتدريب. فمرة أحببت أن أعرف كيف يفعلون هذا الأمر، مثلا في الضمان، فدخلت مع بعض الناس قلت أريد بطريقة بسيطة جدا لا بالنظر. قال الأمر بسيط يا أخي، انظر إلى هذه الشجرة كبيرة، ثم انظر إلى هذه متوسطة، وانظر إلى هذه فهذه صغيرة، ولا تعد الأشجار إلا أن تكون متقاربة مع بعضها البعض. نحن من خلال خبرتنا نعرف أن هذه الشجرة فيها 100 كيلوغرام، وهذه الشجرة فيها 50، وهذه الشجرة فيها 25 على حسب حجمها. تعال معنا إذا أردنا أن نأخذ الآن ورقة ورقة، ورقة على الصغيرة، ورقتين على المتوسطة، 4 أوراق على الكبيرة، ثم نجمعها بعد ذلك. إذا كانت الأوراق معنا كل ورقة عندنا صارت بعد دخلنا إلى البستان بأجمعه كم تبلغ هذه الورقة؟ 25، وهكذا قدرناها، الصغيرة ب25، المتوسطة ب50 ورقتين، الكبيرة ب100، 4 أوراق. بعد ذلك أعدتها، فإذا أعددتها وضربت ثم قدرت ماذا يخرج منها من ثمر أو من مال، أستطيع أن أشتري هذا البستان بالكامل بعد بدو الصلاح، طبعا بعد حساب التكاليف، القطف مثلا السحاحير إلى النقل إلى غير ذلك، أستطيع أن أقدر وأقدر مربحي ابتداء، ثم أجعل فارقا هامشا للربح هذا أتناقش فيه مع صاحب البستان. سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عندما كان ينظر هكذا قالوا لقد أجحفتنا، يعني ظلمتنا عندما قدرت أنه يجب علينا أن نعطيك كذا وكذا. ماذا قال لهم؟ اخرجوا وأنا أعطيكم، أنا أقول 50 لكم و50 لنا. في هذه الحال أنتم تقولون كثير، اخرجوا أنتم وأنا أعطيكم، لكن ماذا سيفعل؟ سيأتي بعمال على حسابهم من العمل. عند ذلك ماذا؟ اليهود قوم الظهر قالوا رضينا، يعني ما عرفوا أن هذا الأمر إنما كان منضبطا تماما بالنسبة للخرص. الآن عندما كان الحاكم هو الذي يجمع الزكاة كان يرسل خراص، الخراص والمقدر لهذا البستان ماذا يوجد فيه من ثمر أو زرع، ينظر في هذا البستان ويقول مثلا كم دلم هذا البستان مزروع أو كم قصبة كم فدان، يعني تقديرات على حسب المساحات التي كانت توضع في كل بلد، فيقول في كل فدان كذا، 10 فدانات مضروبة ب10 فيها كذا. عندما يقول فيها يعني عندما يقول في هذا البستان 10 طن من القمح، مباشرة إذا كان يسقى بماء السماء ما حصة الفقير؟ طن، 10% طن. عند ذلك في طن معين؟ لا، ما صار في طن معين، صار في طن في ذمة مين؟ المالك. حب هذا المالك أن يأتي إلى طرف من هذا البستان، فعندما يأتوا بالقمح أحيانا ماذا يفعلون؟ يشونه، يطلع منه الفريكة وقرنة تانية ممكن يطعموا لذواب وقرنة تانية يحصدوا، ما عاد لنا علاقة، فليتصرف المالك فيه ما شاء. ماذا يوجد في ذمته؟ في ذمته طن من القمح لمن؟ للزكاة. في هذه الحالة طبعا أو مكاييل للزكاة، أنا أقدر الآن كلمة طن هي بالنسبة للحبوب الأصل فيها في الشريعة الإسلامية المكيال، لكن أسهل لو كان فيه كذا ففيه في 10 مكاييل فيه مكيال وهكذا. في هذه الحالة لا يضر، لو أراد أن يهدي بعض الناس فليهدي، أما قبل ذلك لو أراد أن يهدي كل ما هدى 10 صيعان في صاع أعطاهم من حصة الفقير، صحيح؟ لو أراد أن يأخذ مؤن إلى بيته كلما أخذ مؤن إلى بيته أخذ حصة، كل 10 حصص أخذ حصة من حصة الفقير. عندما يخرصه الساعي ويقول له الساعي هذا في ذمتك هذه الكمية، فليتصرف إهداء وبيعا وهبة وتصدقا، افعل ما شاء. ماذا بقي في ذمته؟ طن ينبغي عليه أو مكيال معين ينبغي عليه أن يؤديه إلى بيت مال المسلم. ويجب ببدو الثمر واشتداد الحد ماذا؟ الزكاة. بعد ذلك قال ويسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه، يعني يسن للمالك أن يأتي للحاكم أن يرسل خارصا يخرص على الزراع زرعه. قال والمشهور إدخال جميعه في الخرص، يعني لا يأخذ شيئا ويترك شيئا. قالوا هل يسن أن يترك له ثمرة شجرة أو شجرتين؟ هذا مما قيل فيه، وهذا يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبينه لهؤلاء الذين يخرصون. أنا أذكر أهل دمشق مثلا، كان أهل دمشق من عادتهم إذا وجدت شجرة على البستان على باب البستان، هذه الشجرة مباحة فيأكل منها من شاء، هيك كان سابقا. كان يوجد أجران من حجر توجد على بعض البساتين، كل يوم يقطف من هذا الثمار وتوضع في هذه الأحجار، يمر الفقير يأخذ حاجته فقط لا يزيد على حاجته، ويأتي الآخر فيأخذ منها، ثم كل يوم ماذا ينتج هذا البستان موجود هذا لله كل يوم. ولذلك يعني كما يأتي إليه ضيوف يأتي إليه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي هذه المسألة فيقول اتركوا له شجرة أو شجرتين، يعني يأكل هو ويأكل أهله منها، هي ما لها علاقة في مسألة الزكاة. لكن إذا أدخل الكل الواجب فيه العشر في العمل فهذا أفضل، يعني في مسألة خرصه للزكاة هذا أفضل. وأنه يكفي خارص، يعني في مسائل كثير بدنا شهود بنجيب اثنين، يا ترى هل يحتاج الآن أن نجيب خارص من اليمين للشمال واحد بشمال لليمين نسأله هذا لما بينتهي أديش طلع معه وهذا ماذا خرج معه، فنأخذ وسطي حسابي بينهما أو ننظر هل يوجد تفارق؟ لا، يكفي خارص واحد هذا عدل. ما هي شروطه؟ منجيب ولد صغير يخرص أم منجيب كافر يخرص أم منجيب فاسق يخرص؟ لا، قال وشرطه العدالة، والعدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. لا يرتكب كبيرة، لا يشرب خمر مثلا، لا يتعامل بالربا، هذا لا يزني، هذه الكبائر، لا يقتل النفس، لا يغتاب، لا ينم، هذه أشياء. ماذا ذلك؟ لا يصر على صغيرة، مثلا الذي يديم النظر في الطريق على النساء هذا مصر، الله يعيننا الأزمنة كلها كيفما مر الإنسان يقع نظره على حرام. ولذلك في بعض العقود مباشرة نأتي فنقول كلنا نحتاج إلى تعديل أنفسنا، فينبغي علينا أن نستغفر ربنا تبارك وتعالى قبل أن نشهد على عقد يشترط فيه أن يكون الشاهد عدلا. نعم، إذن العدل هو الذي لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. قال وكذا الحرية، لأن العبد مشغول بخدمة سيده فلا بد أن يكون حرا. والذكورة في الأصح، يعني كذلك المرأة في لما بنقول إحنا خارص معنى ذلك آمر، معنى ذلك ولي، فالمرأة هي ولية أم هي في الحقيقة يتولى عليها الرجل؟ لا، يتولى عليها الرجل، الرجال قوامون على النساء، فكيف يكون امرأة تقول لإنسان يجب عليك كذا وكذا؟ من هنا قالوا ينبغي أن يكون ذكرا لا امرأة، لأن لها ولاية في ذلك الأمر، ومن لم يفلح قوم ولوا أو لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والذكورة في الأصح، فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك. الآن صار عليه في ذمته، مثلا ماذا يزرع الآن؟ والله يزرع تمر برني مثلا، عند ذلك نقول هذا التمر، هذا التمر مثلا عنبري برني خطي أي شيء له أسماء متعددة، من هذا النوع ومن هذا المتوسط الذي فيه يجب عليك من هذا النوع، حصلته منه من غيره فينبغي عليك أن تدفع هذا المقدار لبيت مال المسلمين ليصرف على الفقراء والمساكين. إذن ليس في عينه وإنما في ذمته، فلو أراد بعد ذلك أن يقول اجعلوا الدواب تأكل هذا المحصول ملكه، صار يتصرف فيه، لكن ماذا بقي في ذمته؟ بقي مقدار الزكاة يؤديه إلى بيت مال المسلم. قال ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه، يعني عندما نقول هذا البستان فيه كذا وكذا مد من الزبيب، لكن العنب الذي عنده باعه كله أخضر يعني مائي دون أن يجففه، يبقى في ذمته مقدار من الزبيب، لو اشتراه من غير هذا البستان وأداه للزكاة يصح؟ نعم يصح. ويشترط التصريح بتضمينه، فيقول له الخارص مثلا في بستانك كذا وكذا صاعا من الزبيب أو وسقا من الزبيب، يعطيه مكان معين، فيقول هو المالك قبلت ذلك وجعلته في ذمتي، معقد صار تحول من عين الثمر إلى الذمة التي تكون لي المال. وقيل ينقطع بنفس الخرص، مجرد ما دخل الخارص وقدر له مقدار صار ذلك الأمر كأنه جرى هذا الأمر، بصير مثل بيع المعاطى. كيف الواحد يدفع ماله بيأخذ حاجة جوزوها للحاجة، وهذه لا تحتاج، عندما يقول عليك كذا وكذا وما عندما رضي بهذا هذا الأمر يكفي. فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره. قال أنا قلتم لي ينبغي عليك أن تدفع 3 أوسق زكاة، جميل، وقمحا، لكن أنا الآن ماذا أريد أن أفعل؟ سآتي بعاملة أحول هذا المحصول كله من القمح بيجعلوه فريق. كيف يجعل هذا الفريق؟ يأخذونه بعيدانه وبعد ذلك يشونه على النار، ثم بعد ذلك سعر كيلو القمح مثلا اليوم يساوي 10 ليرات 15 ليرات 20 مهما بلغ يعني قيمته، بينما الفريق قيمتها أحيانا تصل لـ200 ليرة سورية، من 100 إلى 200 ليرة سورية. انظر إلى هذا الفرق، جاء بعاملات حوله وهو في الأرض، شواه وهو في الأرض وبعد ذلك حوله إلى مادة أخرى، ملكه؟ نعم ملكه. أين الزكاة؟ صارت الزكاة في ذمته وليست في الأرض. لذلك قال فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص. زلمة كريم وأراد أن يجعله لله عز وجل، ضمن الزكاة ثم قال لأهل البلدة غنيهم وفقيرهم من أراد قمحا فليأتي إلى هذا المحصول وليأخذ منه، أخذ الناس، بقيت الذمة عليه، بقيت الذمة عليه وهي هذه الأوسق التي قدرها الخارص. ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه، قال أنتم خرصتم علي وأنا أحصد، جاء مثلا جاء لصوص في الليل فحملوا كل القمح ولم يتركوا منه شيء، لكن ما تأخر هو، يعني عادة ينقل السنابل إلى البيدر ومن البيدر تحصد وبعد ذلك تزرى من التبن الذي القشور التي فيها، ثم بعد ذلك تعبى، عندما عبئت في اليوم التالي نريد أن نحملها إلى السوق مثلا، في هذا اليوم جاء لصوص وربما كتفوا الحراس إن كان ثم تعادى في الحراسة، ثم بعد ذلك سرقوا وانتشر الأمر في القرية أن محصول فلان سرق بالكامل، أو جاء بعض الناس فرمى عود ثقاب فاحترق هذا المحصول، لكن هنالك أشياء خفية وهنالك أشياء ظاهرة. هلا مثلا إذا قيل حدث حريق في سوق الحميدية في دمشق، في ناس ما بيعرفوا أنه حدث هذا الحريق، حدث حريق مرة ومرتين، كل أهل دمشق تعلم أن هذا يسمى سبب ظاهر. أما لو صار الحريق في داخل محل وقاموا بإطفاءات يدوية ما حدا شعر فيه، هذا سبب خفي أنه صار حريق بالفعل وتلف الشيء الموجود لكن لم ينتشر في البلد انتشارا واضحا، ماذا نقول له؟ في هذه الحالة وفي الحالة السابقة نحن صدقناك، المؤمن مصدق، لكن زيادة في بيان هذا الصدق عليك أن تحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أن هذا المحصول قد سرق وأن هذا المحصول مثلا قد احترق. نعم. فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح، يعني قال هذا الظاهر ليس، أقل الدرجات تأتينا بشهود 2 من الشهود وعند ذلك نقبل هذا، ثم يصدق بيمينه في الهلاك به، يعني عندما جاء بينه أنه حدث حريق، بينه أنه حدثت سرقة، وبعد ذلك يحلف يمين وهذا اليمين يصدق به في النتيجة. ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل. يعني قال أن هذا الخارص أخطأ. طيب كيف أخطأ؟ أحيانا في خطأ مقبول وفي خطأ غير مقبول. الخارص ما أخطأ، الخارص قدر فقال أنه هذه مثلا 10 دلمات، في كل دلم كذا، لكن عند عملية الضرب أخطأ في عملية الضرب. الخطأ في الحساب يعاد أم لا؟ هذا يعاد، أمر بسيط. هذا أنت قلت أنه في كل دلم كذا وهذا عندي كذا دلم، أعد الحساب يختلف الرقم الذي عندك، ربما أنت أخطأت في النقل، شيء جميل هذا، هذا يقبل. أما إذا كان يقول عن الخارص أنه هذا لا يعرف التقدير، لا، الخارص ما حدا يخرص لك وللثاني وللثالث وللرابع، ما أحد اعترض عليه، عند ذلك لا يقبل في هذا الأمر. أو بمحتمل، يعني ما دام أنه فيه احتمال للخطأ، عند ذلك نقول له قبلنا هذا الأمر من أجل أن نوضح ذلك الأمر. الخطأ دائما كل مسألة يكون فيها خطأ ظاهر وخطأ بين، نقبل ذلك الخطأ ونصححه بعد ذلك. طيب هذا القطع متى يكون؟ ينبغي على كل إنسان أراد أن يقطع محصوله أن يقطعه نهارا، حتى لا يكون كأصحاب الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة القلم، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم قادرين. ماذا قالوا؟ قالوا كثر العيال وقل المال وأعرينا أن نذهب ليلا وبعد ذلك نصرمنها في الصباح نكون قد قطعنا كل شيء فحتى لا يأتي المساكين. لا، الأولى أن تقطع أمام المساكين، والأولى أن تعطي هؤلاء المساكين وأن تطعمهم، فهؤلاء يدعون لك بالبركة والخير، وأنت تكون قد أديت الحق الذي عليك إن كان الحق منك إليهم مباشرة. بهذا ننتهي من زكاة النبأ. بعد ذلك عندنا زكاة النقد، وهذه هي التي تعتبر الأهم عندنا. اليوم لا أريد أن أتكلم فيها كثيرا، وإنما أريد أن أتكلم فقط عن مسألة واحدة وهي النصاب. نحن نعلم أنه عندما قرأنا في الإبل قلنا لابد أن تبلغ 5 حتى يكون فيها شاة، وعندما تكلمنا عن الغنم قلنا 40 حتى تكون فيها شاة، وعندما تكلمنا عن البقر قلنا 30 حتى يكون فيها تبيع، وعندما تكلمنا عن النبات قلنا ينبغي أن يكون 5 أوسق. المال ماذا يبلغ؟ أولا ينبغي علينا أن نعرف هذه التعاريف. إذا أطلق الدينار في كتب الفقه معنى ذلك هذا من الذهب، والدينار يساوي المثقال. لو قالوا مثلا هذا قيمته 10 مثاقيل، يعني 10 دنانير، المثقال والدينار شيء واحد، والمثقال والدينار الذي هو شيء واحد هو من الذهب لا من غيره، من أي شيء؟ من الذهب الخالص. ماذا يساوي كل دينار أو كل مثقال من الذهب الخالص؟ طبعا قد نجد بعض الفروق البسيطة جدا، لكن سنأخذ رقما الآن نسهل على أنفسنا فيه. المثقال أو الدينار يساوي 4.25 غرامات من ذهب خالص. ماذا أعني بالذهب الخالص؟ أعني بالذهب الخالص عندما تذهب إلى الصاغة ترى كلمتين مكتوبين، بتلاقي مثلا 21 ولا 850 18 790 مثلا، تلاقي الرقمين. ما معنى هذا؟ يعني إذا كان الذهب عياره 21 من 24 قيمته كذا، وإذا كان عيار الذهب 18 من أصل 24 قيمته كذا. نحن الذي نريده في الزكاة ما هو؟ قيمة ذهب 24 من 24. المسألة الحسابية سهلة. إذا كان قيمة 21 845 ليرة سورية، إذا قسمناها على 21 طلع قيمة السهم من 24، ضربناها ب 24 طلع معنا قيمة الذهب الخالص للجرام الواحد، وهو مثلا يطلع من نفترض انه طلع معنا 925، هذا قيمة الذهب الخالص. اذا ظهر معنى قيمة الذهب الخالص ضربناه باربع غرامات وربع طلع معنا قيمة المثقال، قيمة الدينار. فمثلا اذا كان 925 ضرب 4 بيطلع معنا قيمة الدينار اليوم ضرب 4 في 9 ب 36 وكمان 25 3700 قيمة الدينار الواحد أو قيمة المثقال الواحد بالليرة السورية. اللي عنده ريال بياخذ عوض ما يحط 845 مثلا بيحط 70 ريال، اللي عنده دولار بيحط بالدولار، اللي عنده يورو بيحط باليورو، ما بيهمنا أي رقم، يجد هذا الرقم يقسمه على 21 ويضربه ب 24 يعرف قيمة الذهب الخالص. إذا عرفنا قيمة المثقال الواحد أو الدينار الواحد ماذا نفعل؟ ما هو نصاب النقد؟ 20 مثقال. إذا كان 20 مثقال الآن نضربها ب 3700 بالنسبة لليرة السورية، عند ذلك ماذا خرج معنا؟ خرج معنا نصاب المال الذي نتعامل به بالليرة السورية. إذا كان بالريال بيطلع معنا بالريال، بالدولار بيطلع بالدولار، باليورو بيطلع احسب ما شئت أنت في هذا. إذن أعيد، الدينار يساوي مثقال يساوي 4 غرامات وربع خالص 24 من 24. إذا قيل فضة درهم، الدرهم من أي شيئين؟ من الفضة. الفضة كان سابقا يعادل كل واحد مثقال 12 درهم من الفضة، يعني كل دينار ماذا كان يعادل؟ 12. ولذلك كانوا يقولون إذا قتل إنسان إنسانا خطأ فيجب عليه 100 من الإبل، ماذا يقدر؟ قالوا وعلى أصحاب الذهب 1000 دينار. ما عندهم في بلد، في بلاد ليس فيها جمال، ماذا نفعل؟ فيها ذهب، فيدفعون ذهب 1000 دينار، وعلى أصحاب الفضة 12000 درهم من الفضة. إذا نرى أن المسألة ليست فقط في الزكاة، في الديات كذلك نعامل فيها. إذا وجدنا الآن أن العملات التي توجد عندنا هي على الشكل التالي، إما دينار وإما درهم وإما فلس. الفلس يقال أفلس الرجل، معنى إذا صارت دراهمه فلوسا يعني صار معه شوية فراطة. هذه الأشياء التي لا قيمة لها، يعني لو انتقلنا من بلد إلى بلد ومعك شوية فراطة في جيبتك بيقبلوهم؟ بغير بلد الفراطات بيقبلوهم؟ لا يقبل. ماذا تقبل؟ تقبل الأوراق النقدية التي فيها أرقام، صحيح؟ لذلك هذه العملات التي تكون كانوا سابقا يجعلونها من نحاس، يجعلونها من نيكل، يجعلونها من حديد، من جلد، من خشب، افعل ما شئت، إنما يفعلها السلطان للحاجات الخفيفة، يعني مدخل جيد ولد صغير، جرزة أدونيس كذا، هذه فلوس. لا، الفلوس ما فيها شيء. لا تقول إذا رأيت، والله عبارة في كتب الفقه، لا ربا في الفلوس وإن راجع، هذه الفلوس معناها بالأصل لا قيمة لها، بالأصل ليس لها رصيد، لا ذهب ولا فضة. أما العملات الموجودة بين أيدينا الآن وقد صار لا يوجد إنسان، هل واحد منا يتعامل في الذهب مباشرة؟ إذن لما كان الذهب هو في الاحتياط الذي يكون المال، لو قلنا فضة اليوم نزلت قيمة الفضة كثيرا حتى صارت أقل من عشرها سابقا، فمثلا اليوم النصاب إذا قلنا في الذهب يبلغ حوالي 81,000 ليرة سورية اليوم، بصير اليوم تقريبا، بينما في الفضة يساوي أقل من 5,000. انظر إلى الفرق، معنى ذلك الشحاب بيطلع عليه زكاة بصير. فهذه المسألة إنما نأخذ المسألة في الاحتياط، والاحتياط إنما يأخذ بالذهب. وإياكم أن تقولوا مثلا هذه عروض تجارة، عروض التجارة سجادة عروض تجارة، إذا قال السلطان الحاكم ممنوع والله بيع السجادة التركية، ما هي سجادة تركية، لكن الآن قيمتها فيها أم لا؟ الكرسي قيمته فيه أم لا؟ قيمته فيه موجودة. ولذلك كل هذه الأوراق قيمتها إنما تكون ذهبا، ولذلك سنعاملها معاملة النقد من أجل أن يصح بيعنا وأن يصح شراؤنا وأن يصح زواجنا وأن تصح نفقة أزواجنا وأن تصح آجارنا. كل هذه الأشياء نتعامل، أجرة البيت في آخر الشهر كذا، نفقة المرأة كذا، الحج بدل كذا، كفارة صيام كذا، كل ذلك نقدره بالليرة بالليرة بالليرة، يعني بالعملات الورقية التي صارت بيننا. طبعا مر زمن على الأمة الإسلامية كانت تريد أن تدافع على الدينار الذهبي، كان الأمة الإسلامية تحت ظل الخلافة العثمانية عبارة ليرات إما عثمانية أو رشادية، يعني ليرة الذهب كل واحد ماله معه بجيبته، وهلا صار المال موجود بالبنك مقابل هذه الأوراق، لذلك الأوراق صارت بلاء عام، وهذا البلاء العام عم علينا، ولذلك فيه الزكاة. إياكم أن لا تقول والله هذه شو إلى إيمة الورقة، لا إلى إيمة، بدليل بتروح على الصاغة تأخذ فيها ذهب، تأخذ ذهبا فيها أم لا، إذن هذه تعادل ذهبا، يعترف عليها كل الصاغة، فتأخذ كل ما يوجد عند الصائغ وتدفع له من هذه الأوراق التي معه، وانتهينا في هذا الأمر. إذن عرفنا ما معنى دينار، ما معنى مثقال، الدينار يساوي المثقال يساوي 4 جرامات وربع، النصاب الفضة نصاب الذهب 20 مثقال، يعني 85 غرام ذهب، لكن يشترط في هذا الذهب أن يكون خالصا 24 من 24، ويشترط عليه مرور الحول. على كل حال لا أريد أن أكثر أكثر من ذلك، هذا الكلام سيتكرر إن شاء الله في الغد من أجل أن يثبت، ونتكلم في زكاة النقد، والحمد لله رب العالمين.